البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي معنا ضمن هذا اللقاء الرمضاني الوجيز الذي سأقدمه يوميا طيلة شهر رمضان الأبرك على أثير إذاعة طنجة المتوسط عبر نصوص شعرية ونثرية صوفية تسمو بالروح وتنعش الوجدان وتحقق لمن يغوص في أعماق إشاراتها الطمأنينة والسكينة. واخترت أن يكون البحر المديد عنوانا لهذه السياحة الروحية للصلة القائمة بين بحرين، بحر متوسط حيث توجد هذه الإذاعة في أضخم إنجاز مينائي متوسط، وبحر مديد لا حدود ولا مرافئ له، يمتد من أعماق الروح إلى أقاصي المدى. صاغ إشارات دلالاته شيخ صوفي جليل ينتمي إلى هذا الفضاء الطيب المبارك قبيلة أنجرة، هو الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة أحد أقطاب الصوفية في القرن 18. المديد للشيخ سيدي أحمد بن عجيبة وشرحه للحكم العطائية اخترت لكم سيداتي سادتي هذه الإشارات. ينبغي للعبد إذا طغت عليه نفسه وأرادت ارتكاب الفواحش أن يستشهد عليها الحفظة الذين يحفظون عليه تلك المعاصي، فإن لم تستحي فليعاقبها بالحبس في سجن الجوع والخلوة والصمت حتى تموت عن تلك الشهوات أو يجعل الله لها طريقا بالوصول إلى شيخ يغيبه عنها. حرم الناس من الخير إلا خصلتان، التكبر والحسد. الإعراض عن الخلق والاكتفاء بالملك الحق ركن من أركان الطريق. آداب الظاهر عنوان آداب الباطن، ويظهر الأدب في حسن الخطاب ورد الجواب وفي حسن الأفعال وظهور محاسن الخلال. الدين الحقيقي هو الانقياد إلى الله في الباطن والظاهر. مذاهب الصوفية كلها متفقة بداية ونهاية، إذ بدايتهم مجاهدة ونهايتهم مشاهدة. الحب ميل دائم بقلب هائم، أو مراقبة الحبيب في المشهد والمغيب، أو مواطأة القلب لمراد الرب، أو خوف ترك الخدمة مع إقامة الحرمة، أو استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك. والمحب على الحقيقة من لا سلطان على قلبه لغير محبوبه، ولا مشيئة له غير مشيئته. تدلالا فأنت آل لتوقع وتحكم، فالحسن قد أطاك. تحكم فالحزن قد أطاك. تدلالا فأنت أهل لداغا وتحكم، فالحسن قد أعطاك. وتحكم فالحسن قد أعطاك. وتحكى Oh. حذر الحق جل جلاله من صحبة الأشرار، ويفهم منه الترغيب في موالاة الأخيار، وهم الصوفية الأبرار، ففي صحبتهم سر كبير وخير كثير. ما زالت خواص العامة مولعة بالإنكار على خواص الخاصة، طلب الكرامات وظهور الآيات من طبع أهل الجهل والعناد، وليس هو من شيم أهل الهداية والاسترشاد، فالطريق واضح لمن طلب السبيل، والحق لائح لمن أبصر الدليل. ولك الأمر فقط ما ولك الأمر فقد ما أنت قاضي، فعلي الجمال قد ولاك، ولك الأمر فقد ما فعلي الجمال قد ولاك. فلك الأمر فقد ما أنت قاضي، فعلي الجمال، فعلي الجمال، فعلي الجمال، فعلي الجمال قد ولى غدا يتجدد لقاؤنا مع مختارات شعرية ونثرية صوفية جديدة. إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.